قال: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. هذه عدة المرأة. الآن هنا ذكر الله عز وجل أو بيّن الله عز وجل في كتابه أن النساء على أصناف في عدتهن، أن النساء في عدتهن على أصناف، من النساء من هي إما صغيرة لم تبلغ المحيض، وإما كبيرة قد أيست وزال عنها الحيض، فهذه الصغيرة وهذه الكبيرة حكمها أنها تعتد 3 أشهر، 3 أشهر عدتها. فإذا طلقها بتاريخ 1/1 تنتهي مثلا في 29/3 أو 30/3، 1/4 تخرج من عدة مثلا، عدتها 3 أشهر. طيب الصنف الثاني المرأة الحامل، ما عدتها؟ عدتها الوضع، فإذا وضعت خرجت من عدتها. لو طلقها بعد مغرب هذا اليوم مثلا، طلقها بعد صلاة المغرب ثم وضعت بعد صلاة العشاء خرجت من عدة، أو تضع بعد 9 أشهر خرجت من العدة. بقي عندنا المرأة ذوات الأقراء، النساء ذوات الأقراء ذوات الحيض، فقد بيّن الله حكمهن في سورة البقرة: فعدتنا 3 قروء فتعتد 3 حيض، تعتد 3، فإذا طلقها في طهر لم يمسها فيه أو الحيض الأولى ثم الحيض الثانية، ثم إذا جاءت الحيض الثالثة وطهرت من الحيض الثالثة خرجت من العدة. هذا في حكم العدد.